هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عديدة هي صور الحنين إلى الوطن وإلى الأحباء من وجود ناسه وأهله، وحين يكون الشاعر في بعثة علمية تضطره إلى مغادرة الأهل والوطن ومعاهد الصبا والشباب وحيث كانت الطفولة المشتركة بينه وبين أبناء عصره وجيله، عندئذ ينطق لسانه بما نطق به لسان الشاعر محمد عبد الغني حسن في قصيدة عنوانها قبل السفر، وهو يقول: انشر قلاعك يا ربان، إن بنا شوقا إلى البحر أو ميلا إلى السفر، وغنني في الهوى لحنا أردده في هدأة البحر أو في جلوة القمر. غدا تغيب الأمان عن نواظرنا، لكنها لم تغب بالذكر عن فكري. غدا أودع بالألحاظ آسرتي، ولا أودعها بالقلب والذكر. غدا أخاطر في الأمواج أركبها، فإن أحلى المنى في المركب الخطر. غدا سأمضي إلى هم أعد له ما شئت من عزمة أو شئت من سهري. أقسمت يا بحر لا تكتم لآسرتي أنباء غيبي، ولا تكتم لها خبري. أقسمت يا بدر حدث مصر عن أرقي على هواها، وحدث مصر عن سهري. أقسمت يا زهر واذكرنا بعاطرة من نفحة الصبح أو من نسمة السحر. أخي غدا ملتقانا بعد غربتنا في عالم الفكر لا في عالم النظر. إذا رويت بماء النيل منهمرا فاذكر أخاك بكأس غير منهمر. وإن تعثرت من أزهار روضته فابعث بشيء لنا من زهره العطر. أماه فرقنا التعليم فاحتملي، وباعدت بيننا الأيام فاصطبري. أيام نأيي في دار العلوم مضت في غمضة العين أو في لمحة البصر. غدا أعود إليكم ظافرا طريبا كما يعود أخو الهيجاء بالظفر. ويقول الشاعر حسن كامل السيرفي في قصيدة عنوانها ثورة الجدول: يسيل وفي ضفتيه الجمال كلحن على شفتي غانية، منابعه من حنان الحياة على سلعات الهوى سامية. سكنت إليه سكون المصلي أمام جلالة محرابه، يعانق نور الجلال البعيد وينسى الرغائب في بابه. تفانيت فيه كأغنية مضى في الأثير صداها الجميل، وذبت على ضفتيه كما تذوب الرغائب في المستحيل، وأصبحت فيه كموجاته تداعبني النسمة الهادئة، أرجع فيه نشيد الخلود وأسمعه الصخرة النافئة. وفي ليلة كاكتئاب الخريف جرى جدولي كالدم النازف، تهب الأعاصير في وحشة على صدره الخافق الواجف، وتأتي الطيور كعاداتها تصفق من فوقه آمنة، فيفجعها موت ذاك الهدوء فتصدر من ورده ساكنة. أترغي الجداول مثل البحار وتزبد في شطها الحالم؟ إذا أين ضاع هدوء الحليم ضياع المنى في الأسى القاتم؟ هدوءك يا جدولي أين ولى؟ وهمسك يا جدولي أين راح؟ أعد للضفاف ترانمها ورجع لها أغنيات المراح. ضفافك ليست ملاذ الغضوب من الريح أو ثائرات الطبيعة، فخلي الهدير غناء جميلا وخلي الحياة ضفافا وديعة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.